قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. مناسبة هذا الحديث لما سبق أن حديث جبريل الطويل فيه ذكر الإيمان بالقدر، وقد بين في حديث جبريل ما يتعلق بالتوحيد وهو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر من حيث الإجماع، والإيمان بالقدر خيره وشره يحتاج إلى بيان، فقدم ذكر مباني الإسلام في الحديث الثالث ثم أورد هذا الحديث لبيان أهمية الإيمان بالقدر قد يظهر للإنسان الإيمان بالله والأصل والأساس، طيب الإيمان بالملائكة لأنهم الرسل الذين يأخذون أوامر الله ويوصلونها إلى المأمورات، والكتب لأن الملائكة تأخذ الكتب وتأتي بها إلى المرسلين، إلى الإيمان بالرسل. ماذا تتضمن هذه الرسائل التي أرسلها المرسل وهو الله مع الرسل من الملائكة في كتاب إلى الأنبياء والمرسلين؟ على ماذا تشتمل؟ على أمرين، على ما سبق وعلى ما يأتي. ما سبق الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وما يأتي الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإسلام، وهذه المسألة عظيمة جدا، وهي أن فرق فئام من الأمة ضلت الطريق لأجل عدم تبين الحق، لعدم اتباعهم الحق في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر. إذا المناسبة جلية وهو أهمية الإيمان بالقدر. موضوع هذا الحديث الإيمان بالقدر، موضوع هذا الحديث الإيمان بالقدر خيره وشره. أورد رحمه الله حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، متوفى 32 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق. النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر، وهو عليه الصلاة والسلام مصدوق من الله في خبره ومصدوق من المؤمنين فلا يرابدونه عليه الصلاة والسلام، بل يقبلون منه كل خبر يقوله. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. كيف نفسر كلمة إن؟ لو طلب منكم ترجمونها بغير العربية، هذه مسألة مهمة. لا طبعا أنتم في دبي تحتاجون في دعوة الناس إلى ترجمة كلام الله ورسوله. إن دائما كلمة إن ترجمها بكلمة يقينا حقا ثابتا. إن أحدكم أي يقينا أحدكم وأحد، أي دلالة من مفردات الدلالات، أحد هذا مفرد، والمفرد إذا أضيف فإنه يدل على العموم، فكأن المعنى ما منكم من أحد، واضح؟ أحد مفرد وأضيف إلى الضمير كم فدل على العموم، والمعنى ما منكم من أحد، إن أحدكم كبير صغير رجل امرأة مسلم كافر كله، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إذن هذا فيه دلالة على مكث النطفة في رحم المرأة، ونطفة معروفة هي النطفة يقال لمني الرجل ولمني المرأة يسمى نطفة، فإذا علقا معا بالبويضة حينئذ ظهر شيء آخر، يأخذون البويضة بعد التعليق وتصبح معلقة في جدار الرحم الأعلى، فهذه تسمى علقة، ثم يكون علقة مثل ذلك. هنا في رواية ابن مسعود مثل ذلك، في رواية حذيفة في ذلك، والفرق في المعنى كبير. لما تقول 40 يوم نطفة واربعين يوم علقة واربعين يوم مضغة، كم يوم صار؟ 120 يوم. إذن يكون نفخ الروح ثم يرسل إليه الملك بعد بتمام 120 يوم، صحيح ولا لا؟ وإذا قلنا على حديث حذيفة قال ثم يكون علقة في ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك أو في ذلك، فيكون المعنى أنه 40 نطفة وفي نفس 40 ينقلب إلى مضغة، وفي نفس 40 في نفس 40 يكون نطفة، في نفس 40 يكون علقة، في نفس 40 يكون مضغة، ثم في تمام 40 في 41 أو 42 يأتي الملك فينفخ في الروح. وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله قديما، ولذلك كثيرا ما يختلفون في حكم إسقاط الجنين. لو أرادت المرأة أن تسقط الجنين قبل نفخ الروح له حكم، وبعد نفخ الروح له حكم، أو أسقط الجنين بالخطأ بعد نفخ الروح له حكم، له دية، وقبل نفخ الروح له حكم. فإذا ننتبه أن هذه المسألة ترتب عليها مسألة من المسائل حول هذا الحديث من مسائل الفقه، وهي مسألة متى يجوز إسقاط الجنين ومتى لا. من حيث الإجمال نتعلم أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه. فإن قال فيه ضرر على الأم، فهم يقولون، وهذه قاعدة مهمة، الحفاظ على أحد الروحين ليس بأولى من الآخر، خلاص ما دام نفخ في الروح انتهى. يعني أضرب مثال، أنت الآن تمشي مع ابنك الصغير اللي عمره 2 سنين عشان تحافظ على روحك، ما يجوز تلقي ابنك في النار، عشان تحافظ على روحك ما يجوز تقتل ابنك، ما يجوز شرعا. فما دام نفخ في الروح في بطن أمه ما يجوز إسقاطه، لأجل المحافظة على الجنين، هذا بالاتفاق ما في خلاف بينهم. ترى ما أدري بعض المعاصرين منين جابوا الخلاف، ما أعرف، في الكتب المطولات ما في خلاف بينهم، الخلاف بينهم في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، والصواب جوازه عند الضرر وعند الحاجة، الصواب جوازه عند الضرر وعند، لكن كما ذكرت يختلفون في متى ينفخ فيه الروح. جمهور العلماء على أن نفخ الروح بعد العشرين والمئة. طيب انتبه، لما نقول نفخ الروح المقصود في الحديث، هذه من المسائل الآن، هل نفخ الروح المقصود في الحديث هو ما يعرف عند علماء الإحياء بالحركة والحياة الجذعية الموجودة في المني أو في البويضة أو في العلقة. الجواب لا، ليس هذا المراد. المني حي، حياة خاصة، ولكن لا يسمى أن فيه روحا. ومني المرأة فيها حياة خاصة، وعندما يحصل التخصيب بين المني والمني للبويضة هذا حياة خاصة، لكن لا يسمى في الشرع نفخا للروح. إذن الحركة في المني والحركة بعد التخصيب لا يسمى نفخا للروح في الشرع. نفخ الروح في الشرع متعلق بهذا الزمان المتعين، مهما سموه الأطباء ما لنا علاقة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فينفخ فيه الروح. من الذي ينفخ لم يذكر. قال: فينفخ فيه الروح. والصحيح أن كلمة الملك الألف واللام للجنس، فيكون ملك من الملائكة، ملك من الملائكة، يعني مو ملك واحد ينفخ في جميع أرواح الأجنة، لا، ملك مرسل هنا، ملك مرسل هنا، وهكذا. فينفخ فيه الملك، فينفخ فيه الروح. والروح المنفوخة مخلوقة، وهذه من المسائل العقدية التي لا بد أن تعتقدها. كل الأرواح، كل الأرواح المضافة إلى المخلوقات مخلوقة. روح آدم، روح عيسى، روح أمنا حواء، أرواحنا كلها مخلوقة. فإن قال قائل: فإنها أضيفت إلى الله. النصارى يقولون عيسى ابن الله، ليش؟ لأن الله قال: فنفخت فيه من روحي، موجود في القرآن عندكم. قال: ها، أضاف روحه إلى نفسه. نقول: طيب، الله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الله أضاف روح آدم إلى نفسه، ليش ما تقولون آدم ابن الله؟ الله ما قال عن آدم، قال الله جل وعلا: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أضاف الروح إلى من؟ إلى نفسه العلية. إذا الإضافة هنا، انتبه، المضاف موجود وين؟ في المخلوق، فأضافه الخالق إلى نفسه، فعلمنا أن الإضافة إضافة خلق وإيجاد. إضافة إيش؟ خلق وإيجاد. مثل ما نقول: أنت خلق الله. إيش يعني أنت خلق الله؟ يعني مخلوق لله. هذا رزق الله، الماء. شو يعني رزق الله؟ إيش الإضافة؟ إضافة خلق وإيجاد، خلق وإيجاد. إذن الأرواح كلها مخلوقة بإجماع للسنة، وبإجماع أهل السنة والجماعة أن الأرواح باقية، وإن خرجت من الأرواح فهي باقية، وإن خرجت من الأرواح فهي باقية، بمعنى أنها لا تفنى، لا يفنيها الله تبارك وتعالى. تخرج من الروح، نعم، لكن لا يفنيها. قال: فينفخ فيه الروح. عند نفخ الملك للروح يؤمر بأربع كلمات. معنى هذا الكلام، انتبه الآن، أنه عند نفخ الروح يصبح يشار إليه بأنه آدمي فيؤمر بهذه الأشياء. قبل نفخ الروح لا يسمى آدميا، ولا يصح أن يقال إنه إنسان، فحينئذ لو سقط قبل نفخ الروح لا يصلى عليه، لا يدفن، ما يقطع الدم، قطع الدم، ما يصلى ولا يدفن، ولا يتعلق به حكم من الأحكام المتعلقة ببني آدم. إذن هنا قال: فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات، دل على أنه أصبح آدميا. ماذا يؤمر الملك؟ قال: بكتب رزقه. والرزق عام، ما يشمل بس المال مثل ما يظن بعض الناس. الرزق مفرد مضاف، والمفرد المضاف في القاعدة الأصولية أنها دالة على العموم. العافية رزق، العافية رزق، الولد رزق، الزوجة رزق، العمل رزق، المنصب رزق، العلم رزق، السمع رزق، البصر رزق، كل شيء تعطاه رزق، فيؤمر بكتب رزقه وأجله. وأجله المقصود بالأجل هنا أجل الموت، وعمله وشقي أم سعيد. هذا الحديث لا يحتاج لأي نقاش، واضح بأن الأرزاق مقدرة، وقبل ذلك نفخ الأرواح مقدر في وقت معين، الأرزاق مقدرة، الآجال مقدرة، الأعمال مقدرة، كذلك الشقاوة والسعادة مقدرة. ومعنى التقدير علم الله السابق، ومعنى التقدير علم الله السابق الأزلي بما يكون في مخلوقه المحدث الآني. لذلك نحن نقول أن هذا الحديث يدل على موضوعه الإيمان بالقدر، ومن الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله قدر الأرزاق وقدر الآجال وقدر الأعمال وقدر الشقاوة والسعادة. نتيجة ذلك أن أحدا لا يمكنه أن يعمل عملا مخالف لما علمه الله، لأن علمه أزلي شامل، كيف يكون مخلوق يعمل عمل مخالف لعلم الله؟ الآن البشر إذا راقبك في الكاميرا شافك أنت فلان ابن فلان يقدر في علمه، وأنت ماشي في خط معين يطابق صورتك مع صورة عنوانك وكذا، يقول ها هذا رايح مكان الفلاني. كيف عرف أنك أنت رايح المكان الفلاني؟ بالتقدير العلمي الذي عنده، قد يخطئ قد يصيب لأن علمه ليس بدقيق. أما علم الله ما في خطأ ولا ذرة ولا نسبة واحد في المليار، ما يوجد خطأ. هذا معنى الحديث. جاء وقت هذا قال فوالذي، هذا الآن تفريع على ما سبق، قلنا الفال التفريع خلاص عرفنا فوائد الاستدلالات، تفريع على ما سبق، هذا كلام عام الآن كلام خاص. قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. وجاء تفسير هذا في روايات أخرى قال فيما يظهر للناس، فيما إيش يظهر للناس. ليش فيما يظهر للناس؟ انتبه، هل يوجد أكرم من الله؟ أجيبه. هل يوجد أرحم من الله؟ هل يوجد أحد أفضل فضلا من الله وأعظم عطاء من الله؟ ما يوجد، أكيد لا يوجد. فإذا كان الكريم هو الله وذو الفضل هو الله، فلا يمكن أن يخذل عبدا عبده. فلماذا هذا خذل؟ لأنه لم يعمل لله، وإن كان ظاهره العمل لله. ولهذا يجب أنك دائما تفتش خبايا قلبك. هذا الحديث يحث على الإخلاص من وجه. ولذلك يقول الإخوة الإيمان بالقدر من أعظم الأسباب على الإخلاص، لأن الإنسان يعلم أن الله يوفق المخلصين. ولذلك قال جل وعلا عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا إيش المخلصين بكسر اللام، وفي قراءة المخلصين بكسر اللام، بفتح اللام بكسر اللام، كان مخلصا فصار مخلصا، فكن مخلصا تكن مخلصا. لكن هذا الرجل عامل بعمل أهل الجنة، لماذا انقلب؟ لأنه في رواية أخرى قال فيما يظهر للناس لم يعمل لله. قال فوالذي نفسي، فوالله الذي لا يعلم أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. شراح الحديث يذكرون عند هذا الحديث مثال، يذكرون مثال، والصواب أن الأمثلة كثيرة. إبليس كان عابدا من العباد، لكن في نفسه من الغطرسة ما لا يعلمه إلا الله. طيب، العالم الذي ذكره الله في القرآن، أفرأيت الذي آتيناه آياتنا، في نظر الناس هذا عالم، فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. الله ذكره في القرآن. العلماء والعباد الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ماذا قال الله عنهم؟ سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، وقال عنهم أكلون للسحت، وقال عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهذه أسباب جعلتهم ينتكسون. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن ندرك حتى ما يكون بينها وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، مثل ذاك الرجل ابن خطل الذي كان يعني أظهر الإسلام ثم ارتد. طيب، هذا ينطبق عليه الحديث. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل، هذا على الاستئناف، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار مثل ذاك الرجل الكافر الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأراد أن يشارك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نستعين المشرك، فأسلم فقتل فدخل في الإسلام. ينطبق عليه هذا الحديث. نكمل إن شاء الله بعض ما يتعلق بالمسائل بعد الأذان. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث هو أولا بيان مراتب الإيمان بالقدر. لا يصح ولا ينتظم الإيمان بالقدر إلا بأربع مراتب لا بد من اعتقادها. الأول مرتبة العلم، وهو أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل علم كل شيء أزلا، وهو سبحانه وتعالى علمه شامل، ولا يقع في علمه خطأ ولا نسيان ولا غفلة، وما كان ربك نسيا وما الله بغافل عما تعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، بل أدق من ذلك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المزارع يأخذ حبوب الشعير أو الذرة أو الدخ أو الرز ويلقي به في الأرض، أنت لو تيجي تسأله تقول له كم حبة حب ألقيت في أرضك؟ لا يعلم، الله يعلم. إذا مرتبة العلم هذا أمر ضروري، والقرآن جاء ذكره في ذكر العلم في القرآن في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهو أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده قبل خلق السماوات والأرض. كتب مقادير كل شيء قبل إيجاد السماوات والأرض. قال تعالى ما صار من مصيبة إلا في كتاب من قبل إيش؟ يعني من قبل أن يوجد هذا الشيء كان هو مكتوب، فقبل أن توجد السماوات والأرض مكتوب ما الذي في السماوات. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. العلم لا يمكن تحديده لأنه أزلي، أما الكتابة متعلقة بالقلم والقلم مخلوق يمكن تحديده، فجاء تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خمسين ألف سنة. المرتبة الثانية اللي هي الكتابة كثير ذكرها في القرآن، ما صار من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، ما صار من مصيبة، ما أصابكم من مصيبة في سورة التغابن، ما صار من مصيبة إلا بإذن الله لا إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن كل شيء مكتوب. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وهي متعلقة بفعل الله عز وجل، يشاء سبحانه أن يكون خلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من الجمعة، المشيئة، يشاء سبحانه أن يكون خلق محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، في ويشاء سبحانه وتعالى أن يكون نصر المسلمين في غزوة بدر، ويشاء سبحانه وتعالى الهزيمة للمسلمين في غزوة أحد. إذن المشيئة متعلقة بفعل الله عز وجل وإرادته الكونية، المشيئة متعلقة بفعل الله وإرادته الكونية، علم كتابة فمشيئة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، أن تعلم أن الله خالق كل شيء كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون، والذي تعملون ما موصولة، وهناك قول بأن ما مصدرية، أي والله خلقكم وأعمالكم. إذن الإنسان لابد أن يعتقد أن الإيمان بالقدر ما معناه؟ معناه أن الله علم الأشياء وكتب ذلك وشاء ذلك وخلق ذلك. طيب هنا السؤال الآن، هل يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يعلمه؟ البتة لا يمكن، ومن قال يمكن فهذا خارج من الإسلام. هل يمكن أن يقع في ملك الله شيء لم يكتبه الله؟ لا يمكن. ومن أنكر الخلق، ومن أنكر علم الله والكتابة، فهذا قول القدرية الأول ولا وجود لهم، وقد انقرضوا كما نبه عليه علماء الفرق. إذن الله علم والله كتب ثم شاء وأوجد، وعامة القدرية ينفون مشيئة الله في إيجاد أفعال العباد وخلقه لأفعال العباد، وهذا ضلال بين، وهذا الحديث يدل على ضلالهم، وحديث عبادة سعد بن أبي وقاص يدل على ضلاله، وحديث ابن عمر يدل على ضلاله، وحديث حذيفة، حديث كثيرة تبين أن من ينكر هذه الأمور فإنه ما آمن بالقدر. فإن قال قائل كيف الله عز وجل يقدر ويكتب ويشاء ويخلق ثم يجازي ويعاقب؟ نقول هل الله جل وعلا يشاء ما لا تريد؟ الجواب لا. الله سبحانه وتعالى علم أزلا ما يريده العبد، والدار دار ابتلاء، فلم يجعل بين مشيئته وبين مراد العبد، لم يجعل بين مراد العبد وما شاء، وإن كان مخالفا لما يحبه الله ويرضاه لم يجعل أمامه عائقا، وإنما نبهه الدار دار ابتلاء فكتب ذلك. وذلك سأضرب لكم مثالا واحدا وبه إن شاء الله نفهم. لو أن مدرسا قال بعد معايشة طلابه وعددهم فلنفرض أنهم 3. أنا أدرس في الجامعة عندي طلاب بين 30 وبين 40. بعد معايشتهم بأسبوع قلت تبين لي، الآن أخبر عن علمي، تبين لي أن 5 منكم من الممتازين و5 منكم من الراسبين والبقية بين بين. الآن أخبر عن ماذا؟ عن علمي ولا لا؟ طيب فرضا الآن أنا كتبت أسماء 5 هؤلاء الذين أنا أظن أنهم من الممتازين، والخمس هؤلاء الذين أنا أظن أنهم راسبين، أنهم من الراسبين، هل من العقل أنهم يتركوا الاختبار لعلمي بحالهم ولا يجتهدون؟ سبحان الله، علم العبد ها لا يتقولون عن أن مانع من الاجتهاد، فكيف علم الرب يكون مانع من الاجتهاد؟ كتاب أنا كتب، الأستاذ كتب كتابته ليس مانع من الاجتهاد. طيب ليش بيف؟ هذا من هنا تعرف أن هذه من مجادلات إبليس، وفي كتابة الرب يجادلون، انتبه، في كتابة الرب يجادلون. فجاء الطلاب واختبروا، من 5 الذين أنا كتبتهم 4 ممتازين وواحد ليس ممتاز، ومن 5 الذين أنا رسبتهم 4 رسبوا وواحد ما رسبوا، هل يحق لذاك الخامس الذي لم يكن ممتاز أن يحتج ويقول أنت كتبتني وبعدين أنا ما جبت الامتياز ولا ما له حق؟ ليش له حق؟ لأن علمي يطرأ عليه الغلط، يطرأ عليه الغلط، علمي مبني على الظن، يمكن أن تتعمل وتشتري، أما علم الله لا يطرأ عليه الغلط أبدا، فهو علم أهل الجنة أزلا وعلم أهل النار أزلا، ولو أنه أخذ أهل الجنة الذين علمهم وأدخلهم الجنة وأخذ أهل النار وأدخلهم النار بدون ابتلاء وعمل لكانوا يقولون يا ربنا ما ابتليتنا كيف تدخلنا الآن النار؟ طيب وضعهم في دار ابتلاء، أيضا جاءهم إبليس وسوس لهم الاحتجاج بالقدر، هذا غلط عظيم. ولذلك أيها الإخوة يجب أن نعلم أن العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد متعلقة بالإرادة الكونية، ليس معناه جبر الإنسان وسلب إرادته. يعني أنت الآن أنا لما أحرك يدي وأقول أن مبادئ الإسلام 5، أنا عملت هذا بإرادتي ولا جبرا؟ ها؟ بإرادة. طيب إذا رحت المستشفى وشفت إنسان محموم يرتجف، رجفته بإرادتي ولا بدون إرادتي؟ كلنا إذا نفرق بين ما نحن مجبورون عليه وبين ما نحن لسنا مجبورين عليه. سبحان الله العظيم، الله لا يحاسبنا فيما نحن مجبورون عليه ولا يؤاخذنا. لن يسألنا الله عز وجل ما لونك ما طولك فيحاسبك عليه أبدا، لأن هذا أنت مجبور عليه. يحاسبك الله صليت ولا ما صليت، ما فيه إرادة. حتى لو كنت عاجز عن الصلاة قائما لن يسألك الله لماذا لم تصلي قائما، لكن يسألك الله لماذا لم تصلي قاعدا. مش واضح؟ لكن أهل البدع هم الذين أتوا بالجبر وأتوا بنفي القدر. بعض يقول الإنسان ما مجبور، كيف مجبور؟ كيف يكون الإنسان مجبور؟ والله عز وجل ما ابتلى المجنون ولا ابتلى الطفل، إنما الابتلاء وقع على العاقل البالغ. الله رفع التكليف عن المكره، لو كان هذا مجبور لماذا يرفع التكليف عن المكره؟ هذا كلام من تلبيسات إبليس، فانتبهوا. ولذلك أيها الإخوة الذين احتجوا بالقدر، الذين احتجوا بالقدر أناس، هناك إبليسية يحتجون بالقدر لأجل إسقاط حكم الشرع، هذا فعل إبليس، يدعي التعارض بين الشرع وبين القدر. وهناك من الناس من يحتجون بالقدر على أنه محبوب لله، مثل قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، كأنهم يقولون أن الله لو أراد أن يجبرنا لجبرنا على عدم الشرك. إنهم الله قادر، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ما يستطيعون يفعلوا شيئا، كما فعل الله مع قوم موسى. وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما آتيناكم. يمكن، لكن الله ما يجبر كل أحد، قد يحصل لي. لكن لابد أن ندرك أن الناس في القدر يدورون بين من يكون في عدل الله وبين من يكون في فضل الله، فسألوا الله من فضله. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل في الغد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.